الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن كما تعلمون في قراءة المنظومة منظومة المباحث الأصلية، وصلنا في كلام عن فضل التصوف، وقلت أن هذا الفصل الثاني يتضمن الهدف من الفصل الأول، وهو مشروعية التصوف في زيادة، وهي فضله وشرفه في الدين وبين العلوم الإسلامية. وأظن أن قرأنا شيئا من تفسير هذا البيت، كذلك عرفنا أن هناك مرحلتان، مرحلة التنوين وهي تقلب العبد بين وجوه القدر المختلفة، بين صبر وشكر، كما يحمل الحديث الشريف الإيمان نصف قبل ونصف شكر، وبين هؤلاء الذين تستوي عندهم المصائب بالعطايا والمكاسب، ويرونها جميعا، بل انهم يحضرون في هذا الصدر ان واحد من تلاميذ ابن خفيف، وهو تلميذ الامام ابي الحسن الاشعري مباشره، وكان يقوم على رعاية أحد الأولياء أثناء مرضه، فغشه النوم وهو يراقب حال الشيخ، والشيخ يعني في شدته ينادي عليه ولا يسمع، فاشتد به وقال له كان يعني أشبه بالدعاء عليه لا له أو الشتيمة، فسئل فقال والله أنا أحسست كأنه يدعو لي أو يمدح لي، فهو يتلقى هذه الأشياء يعني مستوية كلها بلاء من الله سبحانه وتعالى. في سورة الفجر تقرأ أن ربنا يبتلي العبد بكذا يحسب كذا، فيبتليه بكذا فيظن كذا، يعني كأن المسألتين متساويتان، وما كان ينبغي له أن يفرق بين بلاء بالعطاء وبلاء بالقبر أو القتيل، الله أعلم، لكن يعني هذه ليست من عندياتهم وإنما هي في القرآن الكريم. وهو ذا التمكين، يعني تلقي الثبات إزاء نوازل القدر أيا كانت، سواء كانت شدة أو سعة أو عطلان أو منع. هذا طبعا مقام عالي جدا وصعب للمحافظة عليه، لأنه هنا يعني كلة النفس على فرح بالعطاء، ويعني يمكن ما يشعر الانقباض او كذا عند نزول الملأ، ولكن ان يصل الى حد ان يستوي على ذوي الابرار ويشكر الله عليهما، هذا شيء يعني اظن لم يدمه الى الانبياء والكبار الانبياء. لكن يعني المساكين من احوالنا، يعني الذين يمشون العطاء ويتعلمون شيئا للبلاء، مسلمين كويسين يعني، ولكنهم في المرتبة التي دون العليا، ليس لا أقول الدنيا وإنما التي هي دون العليا، وهو أن لهم تمكين، تلك هي حالة التمكين الثبات، هذا للتفرقة. وبعدين قال ان الحاله الثانيه هي التي ترتفع بالعبد الصالح الى مرتبه المكاشفه، فهو يكاشف، وكما قال رسول الله عن المحدثين، فإن يكن في أمتي منهم عمر وهؤلاء المكاشفون يكتشفون أيضا ما يخفى على الآخرين ويقرؤون ما في الضمائر. كيف؟ لا أدري، لكن سمعت بعض الشيوخ أنهم يقرؤونها على ما بين الحاجب وإسمه أطراف أو رؤوس العين، مكتوب فيها أشياء يقرؤونها قراءة، هكذا سمعته، لكن لا أدري. على كل حال أنا حكيت لكم عن الرجل الذي أورد قصته الشيخ الديلمي، وهو تلميذ عبد الله بن محمد بن خفيف الذي هو تلميذ الشيخ أبو الحسن الأشعري. فهو حكى عن رجل في جبل اسمه دكان، منطقة الكوارث الآن بين تركيا وسوريا، قريبة من مدينة أنطاكيا، وهي مدينة تاريخية ذات أهمية في العلاقات بين الروم والعرب، وفي العلاقات بين المسيحية والإسلام، وفي العلاقات بين تركيا وسوريا، وهي الآن تابعة لتركيا، ولكن فيها كنيسة عربية وكنيسة للمسيحية الشرقية، مختلف نوعا ما عن الفاتيكان وعن البيزنطية التي هي القبطية. بيزنطة فيها البابا الخاص بالأقباط، مصر ويونان وروسيا، تركيا هم قلة، وروسيا بأسرها كل هي تقدر تقول أرثوذكس أو أقباط، وكبيرهم في بيزنطة حتى يومنا هذا. وكان البطريرك المصري أو البطريرك الإسكندرية تابعا لهم، ولكن استقل ببابوية خاصة تشمل مصر وأثيوبيا أفريقيا. يعني تعرفوا أحوال الدينية للعالم، وهذه مسألة عايزة معلومات جديدة. دعك من هؤلاء في كل صورة الدين الذين يتكلمون بلغة الشهر الثاني والبلل والنحو، كلام كان صحيحا في وقته، لكن الآن في كتابات تنزع العالم باللغات المختلفة. الأوضاع الدينية لعالم اليوم، لأن الدين لم ينتهي من العالم، بل ربما القرن الجديد يكون أكثر ميلا للتدين لدى مختلف شعوب العالم، سواء في أمريكا اللاتينية أو أمريكا الجنوبية أو في أمريكا الشمالية أو في لدينا الأوسط ما يسمى الشرق الأوسط والشرق العربي وحتى البلاد الأفريقية التي على بعضها ما زال على أديان بودائية، وهي الحياة أو الإحساس الديني والرؤية، رؤية العالم، كتب العالم كذهب الناس اسم رؤية العالم. الرؤية الدينية أو أن هذا العالم لا يشير نفسه بنفسه، هناك قوة ما أو شخصية ما تهيمن عليه أو جدته وتسيطر عليه، فهذا يقول بالعلماء زي أينشتاين ويهود الأصل وعالم مادي التجريبي، ولكن لا يمكن تفسير العالم بالقوانين المادية الطبيعية الفيزيائية، وإنما لابد أن هناك الظواهر الفاسدة تدل أن هناك شيء وراء لم يشاهد أو لم يسمع. أنا مستعجل المسألة دي، لكن غرضي ألا تقتصر على ما نقرأه في المواقف. تلك مرحلة القرن السابع والثامن الهجري، وقبلها بقرن أو اثنين، 548 أظن شهر الثاني من النحو، أو قبلهما في أول القرن الرابع شيخنا أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين، وهو من أروع ما كتب في مقالات الأديان باللغة العربية وغالب المسلمين. ومن جاء بعده عيال عليه، وهو أزعار نعم بالفرقة الإسلامية، لكن يتكلم أحيانا عن الأديان الأخرى. وأما الكتب الأخير كان في كتب كثير مترجمة على اللغة الإنجليزية خاصة في هذا الباب، وناهيك بالصين، عالم عالم لوحده مليء بالاتجاهات والأحوال، والهند، وهم الآن أمتان متحركتان تلقيان إلى وراشة الحاليين، سواء في الأطلس أوروبا وأمريكا. الله أعلم. المكاشفون، ومنهم الرجل نازل من جبل لوكان عند مدينة أنطاكية. نسأل الله تعالى أن يلطف بإخواننا المسلمين الذين ينامون على السلم في العراء الآن ولا يجدون إلا القليل. المكاشفون يقرؤون ما في نفسك، فهو يقول إن أنا جعت وأنا في الطريق، هو نفسه مؤلف الكتاب. لما انتجروا في الصين، ولما وصلت أنطاكيا لقيت واحد نازل من جبل ذا لكم وشايش ملح يريد بيعه في السوق، وأنا جوعان فأردت أن أتعرض له حتى يعطيني شيئا، وتظاهرت أني أريد شراء هذا الملح. صحيح معك وفاهم الحكاية، وبعدين ما في جرائم ولا فلوس ولا بتاع، فعاد مره اخرى يقول له بدون تبيع هذا المال، يعني هو معوش حاجه ولا يشتري ولا بتاع. لما بيفطروا الناس قال له يا اخي انت ما جعت الا ليلتين، انتظر اذا جاءنا اعطيناك. يعني صورة من قراءة يسوع بيقراها هنا زي ما نقوله بين الحاجب أو يقرأه أبيه وكشفون يرفع الحجاب. يعني الغيب شيء موجود، كالذي سألني الأسبوع الماضي، والغيب يكشف بعقل، قلت له بحس او بعقل او بالمكاشفه هذه. بحس الراجل الشيخ اللي يصلي لينا ده صلى لنا الظهر، تروح سلم عليه ولا هتشك بقى بعد ما تحط ايدك فين؟ فادركها بالحس. ولكن اذا كنت عارفه وعارف نغمه صوته هتلاقي ايوه هو ده الشيخ فلان، من غير ان ترى حكم عقلي. انت معايا؟ أو بالمكاشفة أحيانا، ولا شفتها بكده مثلا. كنت مغطوسة يقول لقياني الشيخ فلان في اسكندرية وقال لي ستصل إلى الهند وتلقى أخي فلانا، ولم يلتقيا لكن بينهما مواصلة روحية، وذهب ولقياه عن بالوصف الذي سمعه الاسكندرية وبلغه الرسالة. هذه تلك الطريقة سادسة، حس وعقل ولكن لا تعتمد في الأحكام الشرعية. الأدلة في الأحكام الشرعية ليس فيها الروح والأحلام والمكشفة. شيء آخر أن الواحد يتخذها أساسا في الفتوى لا، اقرأ إن شئت شرح التفتزاني على النسفية وستجد هذا الكلام في البداية عند الكلام على أسباب العلم بالخلق ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصحيح والعقل، وليس منها نص منها الرؤى والأحلام والمكاشفة. إنما من بين الأسئلة التي مرت بنا في القراءة السابقة ما تحدثناش عن وعلموا أن لهم تمكينا يرقى بهم مرقى المكاشفين مرقى وقد يكون مصدر بمين بمعنى المرتقط أو بمعنى الرقي نفسه. واضح يا سامي؟ يا سامي؟ اسم مفعول عن المكان أو اسم مصدر بمعنى الرقي يلقى بهم إلى حالة أو درجة التمكن، ومن مظاهرها الكشف. هذه حاجة لا يعلنونها إلا من الغميم أو الحكمة يراها الله، فتظهر للناس ليقتنعوا أن هناك أبرياء بهذا الشكل. لكن هم النبي هو الذي يتحدى بمعجزته، أما الولي فلا يظهرها إلا لحكمة. أثناء الكلام على أن لهم تمكينا ورد القول بأنهم خير الناس أنفعهم الناس، والحديث مشهور على الألسنة: الخلق عياد الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياده. ونصيت من الشيخ ثاني أن أخرج هذا الحديث فأتلو عليكم ما كتب. روي هذا الحديث من ثلاثة طرق: أولا من حديث أنس بن مالك، عارفين خادم المصطفى هو يجمك أنس وتعلاه والثلاث دعوات إياها الأولى حققها الله وأنا أنتظر الثالثة اللي هي الجنة أصيب الجنة. أنس أخرجه أبو يعلى والطبراني والقضاعي في مسند الشهاب، والحارث ابن أبي أسامة، وكلهم من طريق يوسف ابن عطية وهو متروك الحديث يعني حديث ضعيف. خامس عن ثابت عن أنس، يعني إذا روى عن ثابت عن أنس فهو لازم. وأيضا الطريق الثاني من حديث ابن مسعود أخرجه الطبراني وأبو نعيم الحجية حجية الأولياء، وذلك من طريق موسى ابن عمير كثير وهو منكر الحديث أيضا، يعني الجزء الأولى المنتهية إلى أنس هي منتهية إلى سيدنا ابن مسعود وهي أيضا ضعيفة جدا. والطريق الثالث من حديث أبي هريرة عند الديلمي مسلم الدرس الديلمي ومداره على متروك أيضا، يعني كل من ينتهي سند إلى رمي معين ضعيف الرواية. الحديث بل ضعف الحقيقة، لكن قال صاحب كشف الخفا، كشف الخفا مجيد للبس عما اشتر من الأحاديث على أسئلة الناس من فلسطين من هنا من غزة العجلوني. فبيقول بقى سيدي لكن صاحب كشف الخفا قال رؤيا من طرق يقوي بعضها بعضا، وهو له في هذا استدل إليه، لأن القاعدة العامة أن تعدل الطرق وكلها بالغضة لا يفيد القوة، ده القاعدة العامة، إنما تفيد القوة إذا كانت خلي أو ضعيفة وليست بالغة الضعف. فينتقل الحديث من الضعيف إلى الحسن لغيره، هذه القواعد العامة، مفهوم كلامي؟ لكن ده بالغ الضعف، بل عمل له عنده طرق أخرى ليست من هذا النوع، أو هو يرى أن تعدل الطرق بوجه عام، سواء كانت ضعيفة أو قوية، أو بعضها كذا وبعضها كذا يفيده. شوف يا سيدي، من كلامي فرق بين القاعدة العامة ورأي العجلوني صاحب كتاب كشف الخفا، اللي هو الكلام ده يقوي بعضها بعض. نعم أكثر المحدثين على ضعفه، ده من كلامه ومن كلام الشيخ هاني، قال وأقول نعم أكثر المحدثين على ضعفه بل على شدة الضعف. قال الذهبي والنووي وابن حجر، كالذهبي يعني ممن أثبتوا ضعفه، الذهبي والإمام النووي وابن حجر المصري، وهو أيضا أصلا عسقلاني فلسطيني من عسقلان جنب غزة كده، وابن حجر الهيثمي على الآخر مصري والهيثمي وغيرهم، لكن عند سعيد بن منصور وابن زنجويت بالأموال يكون كثيرة في الأموال، أولها أو من أشهرها الأموال في كتاب أبو عبيد أموال القاسم بن سلام أبو عبيد، لكن كثيرون كتب بعنوان الأموال، يعني يتحدثون عن الأحاديث أحكام شرعية المتعلقة بالجانب المالي، فواحد منهم هو ابن جنجوي في الأموال، أن عمر بن الخطاب قال لرجل مسكين والله إن المال مال الله وإنك لمن عيال الله وإني لأمير المؤمنين، بلى يعني بها كل المعاني الضعفاء والعطف عليهم، إنك لكذا وإنك كذا، إن المال مال الله وإنك لأحد وإني لا أمير المؤمنين، ففيها المعنى، كان عجول معناه صحيح وإن كان لفظه ضعيفا، بس يا سيدي عرفت ففي الشركة جاء هذا الحديث وهذا حاله وحال رواته والحكم، ربما يقويه كلام سيدنا عمر ويبقى موقوف على الصحابة، فاهمين؟ موقوف، الفرق بين المنقطع وبين الموقوف، ماشي، وبين الموقوف والمرسل، وكل واحد من أحوال الأحاديث، الله يرحم الشيخ أبو شهبة الذي درس لنا الباعث الحسيس إلى الصراط الحديث، الشرح لابن كثير والأصل لابن الصلاح سنة 1953 حاجات فلكية. لكن في السنة الأولى الثانوية في معهد القاهرة الديني درسوا لنا ما يسمى علم مصطلح الحديث، الإصطلاحات الحديثية، فهو نفس العلم يمكن أحيانا يقال مصطلح الحديث أو أصول الحديث أو يعني مناهج المحدثين عموما في الرواية، فكانوا يدرسون هذا لنا كتيب صغير السنة الأولى الثانوية 1949 كان شرعي شفت يا سيدي. لكن بقى السير والسلوك إلى ملك الملوك في مراحله الثلاث كما قلنا حتى الوصول، وهي التخلي والتحلي والتجلي، ليست طريقا خاليا من العقبات بل هو مليء بالعقبات والأخطار، وقد يجني على صاحبه، ولذلك وجب اتخاذ الشيخ أو الدليل، اختر الرفيق قبل الطريق، الدليل الذي يعرف العقبات والمخاطر ولديه خبرة بمراحل الطريق والمياه الموجودة في السكة وفي الوحوش التي يمكن أن تصادفك وإلى آخره لا بد منه، ولذلك عقب فقال ثم رأوا، بعد أن علموا كيف قلت رأوا أن دون ذاك هي هنا ذلك أنا أظنها ولن تصلني المكتوب طبع أن الذي الواين كان عارف الواين يعني جت منين الوين؟ الرجم بالغيب أو التقدير أو التوقع أو الإيه وين؟ من أهل الأصماء إيه؟ لم تعلم؟ وين دي جاي منين؟ يعني بتخمين كده أقول إنها ذاك وليس ذلك عشان الوزن. ثم رأوا أن دون ذاك هدف كشف مانع، بل موانع، في فرق بين الموانع والقواطع، الموانع دي عقبة والقواطع دي تخللات في السكة ممكن تجذبك بعيدا، يعني المنع ده أشبه بحاجز أو بس سد في الطريق، لكن الجوازم أو القواطع أو العوالق أو مثل هذه الأشياء أمور تعرض للسالك بين الحين والحين وتحرفه نوعا ما عن طريقه أو توقفه حينا، وليست مثل القاطع المانع الحاجز الدائم. واضح يا سادة؟ ثم رأوا أن دون ذاك مانع سكنها، هي أن دون ذاك مانعا، بس أن هنا غير عاملة، أن المخففة، يقول لك المخففة من الثقيلة، أن، لكن أن دي ليست عاملة، أن دون ذلك مانع، أن دون ذلك مانع أو وإذا أعملتها فالنصر، لكن هي هنا ساكنة مانع كدفتر نيط عليه طابع بسكون أيضا، يعني أشبه، أنت عارف اللي يقول عليه حجاب، يعني التميمة تعلق على رقاب الأطفال. هل في الحجاب المصري اسمه حجاب في مصر؟ في ناس متخصصين في كتابة الأحجبة واتخاذها حرفة لأكل العيش، عن علم أو بدون، فيكتب لك حجاب. وأظن قرأتم وعلمتم أن هذا مشروع للأم الذي لا يقرأ ولا يحسن الدعاء، وللطفل الصغير لا بأس بتعليق، ليس من الوثنية إن كان للأمين أو صبيين. تفهمني؟ هكذا قال شيخنا أو شيخنا في القاهرة يا شيخ، لأنت عارف نص على هذا. لكن إذا كان لغير ذلك فأخالف السنة. الأولى أن تعلمه الدعاء، لا يدعو به ما دام أهل التعلم. واضح الكلام؟ إنكم الكلام ده ربنا يرزقكم بالأولاد الصالحين وتعلموهم، وهو صغير ما فيش مانع من تعليقه رأسكم. وأما إذا أحسن الكلام يتعلم ويقرأ القصار من السور للا قال لي الراجل اللي يلف على الكتاتيب في مصر لحد الوقت لو في كتاتيب العليا الأزهر وأخيرا، يعني كان بيجيب الكنوز للمعاهد ولا يعبؤون بها كثيرا، ولكن الله في بلدنا بعد الأزهري خرج بنين وبنات يحفظن القرآن كله قبل أن يدخلوا الكليات، ومنهم بعض القريبات اللي شفتوهم هنا فيا صغيرات يحفظن القرآن كله. وقال لي بقى واحد بفتشه راح بلدنا وقال شفت طالب 4 سنين يعني لسه يا دوب بينطق وحافظ 3 أجزاء وهو في سنة الرابعة، يعني لسه الكتاب ده هو يكتسب العقول الناشئة والبنين والبنات في العالم الإسلامي من إندونيسيا إلى أمريكا الشرقية، ويم بمعنى الموافق، واحد لغة بهنا هو الويب الموافقة، الموافقة بمعنى بالصوت، يعني الغير مبنية على رواية أو نقل، ربما توافق الحق ولو بالصوت. شكرا. لكن ما قلتلناش بناء عليه، هل هذا منقول او معقول او معقول ايه؟ علموا ان هناك مانع، ثم راوا ان هناك مانع، ان دون ذاك المستوى المكاشفين مانع، فنفترني عليه طابع اللي يكتب حجاب بيمسك الورقة بعد ما يكتبها زي كده ويطبعها وبعدين يحط عليها مادة معينة لاصقة يعملها كده ولا يكتفي ويختمها الخيط، وهو اللي مقصود عليه. فالطابع، كلمة طابع دي يعني زي خيط. وروى أبي أن في 25 كلمة في اللغة العربية على وزن فاعل زي خاتم النبيين والطابع ده وعالم وكلمة من أمثالها كلها جاءت على وزن فاعل وليس فاعل، 25 كلمة أظن جاءت في قاموس أو مصدر لغة. ثم يضيف فدفتر نيط علي يعني اتقفل، هذا معنى نيط، نيط يعني الربط، مناط، المناط يعني موضع التعلق والارتباط. موجوده في علم اصول الفقه. المناطق الصفه التي تصبح تعليلا للحب هي المناط، تحقيق المناط، في تحديد المناط وتحرير المناط وتحقيق المناط. صاحبك يعني ايه؟ تلبس الشيخ على حسابات. فتحديد المناط تعيين العله، واما تحريرها تخليصها مما قد يشوبها من صفات الله لا علاقه لها بالتاثير، واما تحقيق المناط فالتاكد من وجودها في الطرع المقيس. واضح يا ساده؟ وهناك فرق بين العله والحكمه، العله قبل الحب والحكمة بعد الحكم. وديك عرفت العلة والمناط تحديدها أولا وتحريرها من الشوائب، ثم التأكد من تحققها ووجودها في الفرع الذي نقيسه على الآخر. هي في الأصل حتما، ولكن هل هي في الفرع؟ اللي هو تحقيق المناط. عرفت الثلاثة دول؟ الشيخ علي حسب الله الذي ميز بين الثلاثة، تحديد المناط، تحرير المناط، وكل أولئك من عن المستصفى الغزالي. فكتابه هذا أصول التشريع الإسلامي من أحسن الكتب على الأصول فيها، يجري على نمط صاحب الموافقة الذي يجري على نمط المستصفى للإمام الغزالي. يبتلي بقى القوم حين علموا بذاك، واظن يشهد لقولي بدل ذلك ذاك البيت السابق، حين علموا بذاك وميزوا القطاع يعني العوامل الجاذبة لك من الطريق تحرفك عنه، دول قواطع قطاع، قطاع طرق، على قطاع الطرق، والأشراك جمع شرك، وهي ما يعلق برجل الطائر أو بجناحه، فيتوقف عن الطيران، فالأشراك جمع شرك، وهو المنشوطة أو اسمها إيه؟ العودة دي التي تمسك برجل الطائر أو جناحه، يقول لك واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان منه، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذها إلى الأرض. هذه الأشراك دي خليه يرجع لا يستطيع الاكتفاء، يعني هذا مش كلام شعر، ده آيات قرآنية ايه؟ أنا يعني أبعدت النجعة أو حملت الآية ما لا تحتمل، أظن أنها تشير إلى هذا على الأقل إن لم تدل عليه. أعوذ بك من الشيطان وشركه، يعني ده الشرك، الأنشوطة أو العقدة أو لها اسم، فالأتفخ وهي فصيحة، الفخاخ كلمة فصيحة، فهي الشرك والفخ، يعني بس الفخ ده عادة يعني يوضع للطائر قد لا يكون شركا، يعني قد يكون حفرة في الأرض، هي فخ، حية يصاد به الصيد، ولكن الشرك أدق شوية من الفخ، لأن الشرك عودة حبل كده، فإذا دخل جناح الطائر فيه دخل بين الأرض، وكذا الإنسان في يعني يسموه في علم المنطق إيه؟ الإيه النسبي، في تداخل يعني فكرة صغيرة كده تخش جوا كبيرة تشملها وغيرها. عموم وخصوص. ده اسمه إيه؟ عموم وخصوص. بس صغير للخاص، والدائرة الكبيرة العام، لكن أحيانا دائرتين متقاطعتين بينهما قدر مشترك ولكل منهما استقلال. هل تفهموني؟ وده اسمه إذا مش عموم وخصوص، العموم والخصوص الوجه، لأن عموم من وجه معين، فكل منهما عام وخاص في وقت، خاص في الجزء المشترك وعام فيما ينفرد به، وكذلك الآخر. هل تخيلتها؟ لو كان هنا شبورة كنا نعمل دائرتين متقاطعتين، وبهذه مصطلحات الإنجليزية أنا كتبتها هنا مرة لما كنا بنعرض عن المنطق، نسيت الوقت. يعني هو عبارة عن زي ما كده مثلا كده، في جزء مشترك وكل منه له جزء آخر مستقل هو حر فيه. جاز الفكر بعض اللي هو التداخل والتقاطع. على كل حال علم أن في أشراك وموانع حواجز، سلوا من العزم، يعني عادوا إلى عزيمتهم الماضية التي تشبه السيوف القاطعة الصارمة، أو ما سمعنا بالقواضب، والقضب القطعة. المصريين بيغيروا الباء إلى مين، يقولوا في يقطرد لؤمة هي يقضمه، والله أعلم. زي ما قال كلمة شرط وفخ، يقطن بشناله كده الطفل الصغير اللي له سنتين كده من فوق ومن تحت، يقطنها هذا قضب. وأظن أن الكلام بين القرع والقلع، قرع والخط والقلع، كل دي أحداث كونية ينبغي تعرفوها وتعرفون الألفاظ الدالة عليها في اللغة العربية الفصحى التي هي لغة الشرع. أنزلناه قرآن عربي، العروبة دي أو العربية جزء من القرآنية، بس يا سيدي سلوا من العزم. يسل السيف يعني يلتزم من غمده ويرفعه للنزال والضرار، واضح يا سادة؟ اللي يقول يعني قلت وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم، إذا كان الشاعر الجاهلي يقول إذا أنت يعني جمعت يعني سلاحا ماضيا ونفسا أبية فلا أحد يملك أن يجبرك على مصالما وألفا حميا بارفتك المظالم. لكن بعض الناس ليس عنده نفس أبية أصلا، وإن وجدت فهو خالي من السلاح ومعرض لضرب الآخرين، خلوا من العزم لهم قواضب وقواضب هي مفتوحة ولكن غير مصروفة، لأن أعلام الفواعد وفواعد جمع فاعلة أصل، ولكن قد تأتي أحيانا على جنب فاعل تجمع على فواعد أحيا، وفي ذلك الكلام في علم الصرف. فاطلبوه، كان لنا شيخ الله يرحمه قرأنا كتبه ولم نلقه، انه صاحب شذا العرف في فن الصرف، شذا العرف الشيخ الحملاوي. شلوا من العزم لهم قواضب قواضبا فانبت كل قاطع وحاجب، حاجب للحاجز في الحائل، والقاطع يعني التي ذكرها في البيت السابق، فالقطاع قطاع الطرق الذين يحولون بين السالك وبين مراده وهو الله عز وجل. فاحتزموا من الحزم، عارف اللي يشد الحزام؟ يعني يتخذ حزاما، وفي حادث رمضان اذا جاء العشر الاخير ايه؟ شد المئزر، شد المئزر وإيه كمان؟ أو ده شد المئزر، اتخاذ الحزام أو الرباط على الوسط، لأنه يعني يزيد من نشاط الإنسان ويلذذ سيابه ويتهيأ للنزال، واشتعل من الحزام، وهي أيضا من الحزم. وأنا ألفقه قبل كده البيت بتاع البوصيري الرائع الذي يصف فيه الصحابة رضوان الله عليهم، يقول كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا، كأنه اتولد شجرة نبتت من ظهر الحصان، من العلاقة بين الفارس والفرس، كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. فتبارك من شدة وشدة، وقد قرأتها في بعض المطبوعات الاثنين شدة، لا الأولى شدة والثانية شدة، هذا من شدة حزمهم وقوة إتقانهم للفروسية، وليس من شدة الرباط. أحيانا الجنود الجبناء يربطونهم الحصان حتى لا يجد فرصة للنزول، لكن هذا من شدة حزمهم لا من شدة الحزام. أيدي حزم جمع حزام، ومنها احتزموا، عرفت الحكاية؟ احتزموا يعني شدوا، شد الليزر للطعن والنزال، ما زال ينازل نزالا ومنازلا. وليه بقى النزال؟ بيقول لك العرب كان من عادتهم يحاربوا من بعيد الاول بالسهام وبالحراب من بعيد، وبعدين اذا اقتربوا بعضهم من بعض بالسيوف، وبعدين اذا احتدم القتال اكثر واكثر نزلوا عن ظهر الحصان وتجالدوا بالسيف من غير ركوبة، اللي هي آخر فرصة. يقول لك اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، عارف الحكاية دي؟ يعني مسك في صاحبنا يضربون احنا الاثنين، عشان هو روح شهيد وصاحبنا روح إلى حيث القتل. واضح يا سادة؟ الأول من بعيد بالحراب والصفوف، وبعدين تداخل بالسيوف من فوق الأفراس ثم ينزل من ظهر فرعون، النزال ينزل منه ويجارب بالسيف على الأرض. هكذا رأى صاحب تقرأ الأبيات دي بقى النزال وابتدروا ميادين القتال. ابتدر يعني بادر إليه من المبادرة، أسرعوا إليها ويسابقون، مش مترددين في الخروج كما قالت سورة التوبة: ما لكم إذا قيل لكم شوف الكلام، كلام رب العالمين، انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الخصم، زي بتاعة الأنعام، بس هناك كانت في يعني عدم القيام بحق، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلك من ورثة الأنبياء وعلمك كتابهم، ولكن البعيد أخلد إلى الأرض واتبعها لفي الجهاد الروحاني، وكذلك في الجهاد العملي: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يحصدكم. اقرأ بقى الأبيات الأربعة هذه، من القواطع دي: ابتلاء البطن بالطعام، احنا قلنا النيمات الأربع، النيمات الأربع دي قلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنام والصلاة بالليل والنسميات، هي الشكة. وسائر القوم في الطريق والوصول النيمات الأربع، ولا يقطع مثل ملء البطن بالطعام، ويعني ترك الصيام والجوع، وكذلك إيثار الملابس المرفهة والجميلة وعدم القناعة. أما هم فكانوا يكتفون بستر العورة في الواجب الشرعي، والباقي يتحملونه. وضربت لكم مثل الرجل في جلد الوجه البحري البالغة البرد، وفي الشتاء وبشرب واحد على بدنه، ولما تبرع له أحد الناس إشفاقا بالعباء لبسها حينا، لم يعمل لم يعمل يعني، ولكن عند انصرافه لفها وألقاها لأصحابها وعاد إلى ثوبه الوحيد. من يمشي في البر؟ ده احنا تحت الحاف والحاف والطنيتين ومن نهتز من البر. شوف يا سيدي، ونظروا الحجاب في البواطن، ده مش بس من الظاهر رداء أو طعام، لكن في حجب وأشراك وبلاوي داخلية كمان أكثر خطرا من العدو الظاهر. ونظروا الحجاب في البواطن فوجدوه في النفوس كان، فهو الأخطر، لأن العدو الخارجي الظاهر يسهل مواجهته، أما العدو الباطن داخل نفس الإنسان فذلك هو البلاء المبين. فعملوا على جهاد النفس، والذين جاء ختام سورة العنكبوت: لنهدينهم سبلنا، من جهاد النفسية. فعملوا على جهاد النفس حتى أزالوا ما بها من لبس، يعني تصبح نقية صافية كالذهب الخالص إذا أدخل النار، فالنار دي نار البلاء تخلصه من الشوائب. فقد النفس الإنسان خرج من بلاء كذب، كالسيف الثقيل أو كالذهب الأصيل. الناس كويسين يعني. التخلص من هذه البلايا النفسية ما أسموه بالتخلية، وإحلال الصفات الحسنة محلها هو التحلية الذي يهيئ القلب للتجلي، وهي المرحلة الأخيرة التجلية بالمعجمة التحتية. المعجمة الفوقية تخلية، والمعجمة التحتية يا شيخنا تجلية أو تجلي. يقول لك يا سيدي فمن صفى صفي له، يقول أهل الصفاء والصفوة والصفة والذين استدل بهم وقرأ الآية الكريمة واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ولكن ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد أحسن الفرش، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا. طب ايش فرق لو وقفت؟ عملوا على جهاد النفس حتى أزالوا ما بها من لبس، وحينئذ يصلون كما يقولون في واحد يشرب من عين التسنين يقرأ سورة الإنسان، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكوام كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويطوف العادة في الآيات الأخرى أن المبني للمجهول الثاني، لكن في الآيات هي حصل العكس. فتنبه، كان الشيخ الغزالي ينبه إلى مثل هذا، وسمعت منه اللغة العربية أن المجرد عادة يكون لازم غير متعدي، والمزيد من همزة حتى يسموها همزة التعدية، تحول اللازم إلى متعدي. فاهمين؟ الشيخ الغزالي أو لا الأزهر صب يعني أصول الدين برضو، لكن في سورة الملك أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فالمكب وأكب هي اللازم، وكبه على وجه المجرد متعدي، وهذا خلاف المعهود. هكذا قال الشيخ الغزالي في درس له سمعته منه. وكان له دقائق لانه كثير التلاوه في المصحف من اكثر الناس حرصا على المصحف يوميا. فالذين رايناهم رحمه الله، فما في ناس يشربوا من التسنيم المختوم، وفي ناس يشربوا يعني الآية الآيتين دول بيبينوا لك الفرق بين المستويين. المستوى الأعلى جه في الأول ويطاف، وبعدين الثاني يطوف عليه من المخلدون. إذا رأيتم مخلدون إذا رأيتم حسبتهم لؤلؤا منثورا. شوف وصف الأسفل في القرآن، ومخلدون يا ترى يعني معلق في ودنه خلدة يعني خرط، ولا مخلدون يعني يبقون على الدوام صغارا لا يشيخون حتى يحتفظوا بهذا المنظر العجيب كأنهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. كنا نتكلم في الصلاة مش كده؟ الحرف بعد ما خلص الصلاة وعرفنا أن الحرف ده نحن بنعبر عنه كتابيا بألف وبك، ولكن هو يحكي الصوت، ولذلك قلت أنا في الكتاب يقولوا به فتح باء أو به سكون قف، ويفرقون بين ما يسمى بالمتحركات والصوامد، قف شتى، لكن باء فتح باء وجيم فتح جاء ده صوت ممتد. تعرض الحروف يعني قبل كده كان بيقول ان البحه دي عباره عن صفه من صفات الاصوات، هي لا تسمع وحدها ولكن تسمع من خلال الصوت، لانها هي عباره عن نوع من خروج الهواء من الانف والفم، ومنه النغمات المختلفة في القرآن، مش بس البحة دي يعني التنغيم عموما، ويخش فيه يقول لك ايه الغنة ومتى تكون في كتب، وذلك كان يتونس الأول ابتدائي خلاصة أحكام النون الساكنة والتنوين، ويركز على مسألة لأن من أهم أحكام التجويد في كلام الحصر مسألة حالات النون، أحكام النون الساكنة والتنوين. فأنا بقى بقول لك يا سيدي إن الصفات الصوتية دي اللي لا تسمع، مش معناها هي غير مسموعة، هي قطعا مسموعة، ولكن لا تسمع لذاتها، هي تيجي صفات لصوت آخر مسموع، هذه اللي عايز يقول بها. فإذا قال إنها غير مسموعة غرضه غير مسموعة منفردة، لكن هي تسمع قطعا. وبعدين يا سيدي ولذلك هي عبارة عن عارض ومعروض الاثنين مع بعض، هي تعرض للصوت كصفة فيه، الصوت معروف وهي الحالة دي عارضة، والاثنين مع بعض يسمعان، لكن هي وحدها لا تسمع. هذه ما الحكاية كلها يقتضي اتحاد المسموع إلى مطلقا، بل باعتبار ذلك العام، إذا تنبهت للصفة الطارئة تسمع الاثنين، باعتبار ذلك العام المسموع فتأمل، لأن عايزة التفات، وقد شرحت له منفردة لا ومع غيرها آخر. فتأمل واعلم أن الحكم بأن الغنة والبحوحة والبحة والجهارة والخفاية، شو يعني صوت مجهور وصوت خفي أو غير مسموع أو صوامت، مش هي صوامت يعني غير مسموع مطلقا، زي باء سكون أب غير باء فتحة باء جيم فتحة جاء وكذا، هذه الفارق، إنما كله مشموع، بس الفارق إن واحد منها على طرف الزمان اللي هو الآن، واحد منها زماني يعني فيه لحظات يستمر لحظات عدة، وكل ذا لمعرفة الكون سعيا إلى مكونه عز وجل. الكلام يهتم بهذه الطوائف لأنها ظواهر واقعية في الوجود، وزي ما قلنا حتى أينشتاين ما نقدرش نفهم اللي بيحصل ده إلا إذا افترضنا قوة عليا تهيمن على ذلك. وده واحد أنا قدمت الكتاب للأزهر لأن في لجنة مهتمة بالرد على الإلحاد، الشباب المضلل أو الذي يعني يحاولون التزامه بالباطل، والكتاب عنوانه لواحد مفكر أمريكاني كبير اسمه رايدر ولا إيه، بعنوان معالم الغد الجديد، يعني صورة المستقبل بعيد. وآخر كلمة في آخر فصل بيقول فيها ما يعني لا يمكن تفسير الوجود بالمقاييس المادية البحتة وككتلة من الخشب أو من أو قطرة من الماء، لا في أكثر من كده. وأتوقع أن يكون القرن الجديد كمان بمفتوح القرن الماضي اللي هو 21 ده سيكون قرن الدين. آخر كلمة، فحتى المشتغلين بالعلم المادي التجريبي ينتهون إلى أن التفسير للواقع المعيش الذي نكابده لا بد فيه من نظر إلى قوة إلهية أو معاني روحية، وليس مجرد المقاييس أو الأوزان أو الأبعاد أو ظاهر المادية. وبعدين قال المصنف: وبالجملة فماهية الحرف أوضح من ذلك. يعني أحيانا في أشياء يقول لك هو ومن تعريف المعرف من المشكلات لديه، مش كده؟ توضيح الواضحات من المعجزات. يعني أحيانا الشيء يكون واضح من تلقاء نفسه باللمس أو الشم أو الذوق بالمكابدة الحسية، لكن تصوغ له تعريفا كلاميا صعب جدا. فلذلك هو يقول يعني اسكت معروف لدينا جميعا وكل واحد يدركه بحواسه، لكن لما تيجي تعرفه هذا من قبيل تعريف الواضحات من المشكلات. هكذا حفظنا شيوخنا توضيح الواضحات من المشكلات، يعني قد يزيدها خفاء وهي واضحة من تلقاء ذاته. واضح الكلام؟ يقول الإحساس بالكليات أقوى يعني بالحس منه بمعرفة الحد أو الرسم أو التعريف المنطقي، أقوى في إفادة المعرفة بماهيات المحسوسات اللي هي من قبيل الجزئيات مش الكليات، الكليات معنوية ولا بد فيها من تعريف، لكن الجزئيات المحسوسة أو المدركة. ولما يقول محسوسة يعني بأي نوع من أنواع الحس، وأحيانا يقولون المشاهدات ويعنون بها كل المحسوسات سواء كانت شما أو ذوقا أو لمسا، مش المحسوسات يعني المشاهد فقط، المشاهدات بالعين أو كله اسمه مشاهدات، لأنه واضح أمام الحس أو الحواس الخمس من تلقاء نفسه لا يحتاج، ومن العين أن يطلع عليه الدليل. هذا من الأوليات التي لا تحتاج إلى دليل، وإن صدر بمكابدة الحس. وهكذا يتخلص الفكر الإسلامي من حكاية السفسطة أو التشكك في الأمور الظاهرة. ومن ثم قالوا توضيح الواضحات من المشكلات، هي في ذاتها واضحة مش محتاجة إلى وجع دماغ. واضح الكلام؟ أرجو أن يكون واضحا. الإحساس بالجزئيات أقوى في إفادة المعرفة بماهيات المحسوسات الجزئية مش الكلية من تعريفاتها، أقوى من التعريف. التعريف كلام وقد تفهمه ولا تفهمه وقد يعترض عليه اعتراضات، لكن بعد المكابدة الحسية لا شيء. واحد يقول لا يوجد هنا جدار سميك، يخلط دماغه فيه عندما سيتأكد من أنه فعلا يوجد هناك جدار سميك. شوف سيدي، من تعريفها بالأقوال الشارحة، تعريفها اسمه القول الشارح اللي هو به تدرك التصورات مش التصديقات. واضح يا سادة؟ سواء كان حدا أو رحمة، حدا بالمقومات الذاتية ورحمة بالخصائص الخارجية باختصار يعني. أيوة يا شيخنا، لم يتحدى وحيد الدين خرم هندي أديب بالعلم مع خلق وتزوج الله. نعم هذا الكتاب وكتب أخرى مماثلة في مصر نشر هنا وإحنا شباب كتاب اسمه الإنسان ذلك المجهول، نتكلم أيضا عن حكاية المواهب الروحية في الإنسان. ليس الإنسان دما وعظما ولحما لا شيء وراء ذلك، الإنسان ذلك المجهول ترجم واحد كبار الأدباء المصريين وكتب أخرى مماثلة وتخلص من هذا وحيد الدين خان ومفكر هندي، وابنه كان هنا معنا في مصر وهو اللي ترجم كتابه الإسلام يتحدث كتاب أبيه، وكان طالب في الأزهر وفي دار اللي هو الشيخ اسمه واحد ابن وحيد الدين خان لعله ما زال حيا في البيت الآن والمتوفى. ولكن بالغ وحيد الدين خان وقال إن علم الكلام الجديد هو العلم المادي، لا دي بقى ملوش فيه، المسألة عن الكلام أوسع من ذلك، وهو لا يتخذ الظواهر المادية والعالمية والكونية كما نقول ليبقى منها إلى المكون، مش مجرد دراسة الظواهر المادية ودي تبقى هي علم الكلام الجديد، لا. وأظن أني تعرضت لهذا بكتاب اسمه في فكرنا الحديث والمعاصر، نطلبه في فكرنا وفي جزء لم يكتبه أحد قبلي وهو قانون الأزهر تطوير الأزهر ودراسته التربوية، ما اتكتبش نفس السيرة. وأحيانا أعمل دعاء لنفسي بس ما أنا لا أبيع الكتب ولا أتاجر فيها، بيكسبوا الناشرين. وعلينا سيدي أحسن الأقوال الشارحة، ولا يمكن لنا أن نعرفها بالإضافات إلا بإضافات واعتبارات لازمة لها لا يفيد شيئا يعني من حقائقها، لأنه حقائقها هي ذلك المدرك الوجود الفعلي لها تكابده بنفسك، ولكن الشرح بالألفاظ يلتمس بعض الخصائص، ولذلك كان الإدراك المباشر أقوى من ذلك الغير المباشر، وهو إدراكه عن طريق التعريفات حدودا كانت أو رسوما. واضح يا سادة؟ ثم خلص من ذلك معرفة، وكأن المقصود مما ذكر في تعريفاتها التنبيه، التنبيه شيء وإدراك الحقيقة شيء آخر، التنبيه مجرد لفت الخاطر أو لفت النظر ولا يفيد معرفة الكل أو الحقيقة كما يظنون أن التعريفات تفيدها، ولكن ليس دائما. ثم انتقل بعد ذلك إلى المقصد الثاني وهو الكلام عن الحرف، ونحن نعرف أن الحرف ده هو الحرف يعني هو نهاية شيء طرف، فكما أن الآن هو طرف الزمان فالحرف طرف الصوت. أخذ يقول الحرف الحروف تنقسم من وجوه، الأول الحروف إما مصوتة كما نعرفها ويسمى في العربية حروف المد واللين، المد اللي هي واو ألف إذا فتحت، لكن إذا سكنت تبقى حرف لين، يعني قول لحرف لين الواو، ميل يا حرف، ولكن لما يتمد الحرف قال هنا يبقى حرف مد، قيل يبقى حرف مد، لكن إن سكن يبقى حرف لين. واضح يا سادة؟ واي واو ألف ياء حروف العلة، قد تكون حروف مد وقد تكون حروف لين، عرفنا الفرق؟ وهي الألف والواو والياء إذا كانت ساكنة يعني اللين متولدة من إشباع ما قبلها من الحركات المجانسة لها، فإن الضم مجانس للواو أظن واضح، والفتح مجانس للألف، والكسر مجانس للياء، وإن صامتة لمن أب وأخ أو قوم مش سكنتها تبقى مش حرف علة وإنما حرف لين، وإن صامتة ويقرأ سورة قريش إلا بإحدى الشتاء والصائم. إذا طعموا من جوع وطعموا من جوع وآمنهم من خوف. خوف صيف وخوف مثالينه للياء والواو. والبسملة يا الرحمن والرحيم ذل عين روح عين، لكن خوف و خلف لي يقول والكسر ياء وإما صامتة وإما سوى، فإما سوى الحروف الممدودة، والصامتة قد تكون متحركة وقد تكون ساكنة بخلاف المصوتة فإنها لا تكون إلا ساكنة مع كون حركة ما قبلها من جنسان، يعني الاثنين مع بعض يحملوا الى امتداد او طول، كما عرفت الالف لا يكون الا مصوتا لامتناع كونه متحركا، هي بطبيعتها ساكنه مع وجوه كون الحركه السابقه عليه فتحه قال، قد يكون مصوتا فتحه، واطلاق اسم الالف على الهمزة بالاشتراك اللفظي، يعني جمعنا وجمعنا همزة نسميها ألف كده بنعلم الأولاد، لكن الهمزة شيء والألف شيء، الألف هي المادة المسبوقة بفتحة قادة، وقد يقال عن الهمزة أن ألف هي مجرد تسمية، لكن هي كائن آخر غير الألف بالاشتراك اللفظي، وهو المشترك يعني لفظ واحد والمعنى مختلف، وعكسه الوتران الفاظ متعدده والمعنى واحد عكس الاشتراك الترادف، واما الواو والباء لكل واحد منهما قد يكون مصمتا كما عرفت وقد يكون صامتا، باء حباء اب شاطر بأن يكون متحركا أو ساكنا ليس حركة ما قبله من جنسه، لأنه هنا هيبقى زي قوي هيبقى لي مش فتح. الوجه الثاني أن الحروف إما زمنية صرفة يعني تستغرق وقتا بمعنى زمنية فيها لحظات متعددة خلال الصفر، إما زمنية صرفة كالحروف المصوتة اللي هي باء فتحة باء جيم فتحة جام كذا ما كان في الكتاب في النشيدي، إما زمنية صرفة كالحروف المصوتة كالفاء والقاف والعين والشين إذا فتح ما قبلها، فإن المصوتة زمنية صرفة، الزمنية يعني تستغرق عدة لحظات فيها الماضي وآن ومستقبل، إنما اللي هي حرف حقيقة اللي هي طلق صوت ليست صوتا كالآن للزمان، واضح يا سادة؟ كالحروف المصوتة وكالفاء والقاف والسين والشين فإن المصوتة زمانية عارضة للصوت باقية معه زمانا بلا شبهة، فيها لحظات الثلاثة ماضي وآن وبعده، بلا شبهة. وكذلك الصوامت المذكورة ونظائرها مما يمكن تمديدها بلا توهم تكرار، فإن الغالب على الظن أنها زمنية أيضا. وإما آنية، يعني ليست زمنية بالمرة، هي طرف زمن أو طرف صوت وليست في ذاتها ممتدة بحيث تميز فيها لحظة عن لحظة. وإما آنية صفة كالتاء والطاء، أت أط، اللي بيصل عندك ده طرف زمان وطرف صوت، والدال وغيرها من الصامت التي لا يمكن تمديدها أصلا، فإنها لا توجد إلا في آخر زمان، زمان حبس النفس، النفس يحبس النفس، أت يحدث السكون أو الانقطاع أو الطرفية دي، فهي طرف صوت كالآن للزمان، فهو طرف زمني وليس زمنا. الآن ليس جزء من الزمن وإنما هو نهايته، كهذه نهاية السطح أو نهاية الطول أو العرض أو نهاية السمك، والفرق بين السمك وال يمكن نسبيا نشوف، يعني أنت هنا ده عرض اللي هو ده طول، يعني ده أكثر أطول من ده، لكن هنا العبرة بالبداية، إذا بدأت من فوق لتحت فحال أو إذا من تحت لفوق، ولكن الاثنين يعبران عن السمك ولها لفظين مختلفين لا يحضران في ذهني الآن. ومرت قبل كده في المجلد الأول من المواقف. شو ماشيني؟ زمان حبس النفس أبت باء فتحة أب باء، لكن باء شكون أب فت من نفس أب، هو نهاية صوت وليس صوت. حبس النفس كما في لفظ نبت وفرط، نبت للنبات وفرط معنى زيادة، وفرط وولد مش ولد الله أعلم، أو في أوله كما في تراب وطرب ودول بسبب نفس الحروف ت وط وت ودال، أو في ودول، أو في آل بتوسطها أو يتوسطها، كما إذا وقعت هذه صورته في أوساط الكلمات، فهي بالنسبة إلى الصوت كالنقطة، كالنقطة إيه؟ للخط، لأن الخط ينتهي بنقطة، واضح يا سادة؟ فهي يعني يقول إنها طرف وليست زمن، هي طرف الزمن، كما أن النقطة طرف الخط، وكما أن الآلة طرف الزمان وليس زمانا، واضح يا سادة؟ هذه الحرف الصمت، إنما الثاني ممتد وزمني، ما به أبا أو أبا، ما هي الشيء المثالي أب أولانية وباء الثانية، الأولى صامتة والثانية زمانية، أب سيدنا عمر. كالنقطة والآن بالنسبة للخط والزمان، نقطة الخط والآن في الزمان، وهنا الحرف في الشرط كل دي متشابهات. كما نبهت عليه، يعني في مسألة أو نبهت عليه زي ما ذكرنا، وتسميتها بالحروف أولى لدى نهايات، ونهايات طرق الحرب أولى من تسميتها من تسمية غيرها، لأنها أطراف الصوت، والحروف هو الطرف، يمكن الواو هنا زيادة، الحرف هو الطرف، هذا شيء واضح، والله أعلم. وإما آنية تشبه الزمانية، آنية ولكن تكاد تشبه الزمانية، وهي أن تتوارد فرد آنية مرارا فيظن أنها فرد واحد، فيخال المرء أنها زمانية، إنما هي تعاقب أطراف، فيظن أنها فرد واحد زماني كالراء والخاء، فإن الغالب على الظن، شوف الراء، لأن الراء هي بصفتها الذاتية حرف تردد، اللي كان بينطق الراء بحرف واحد ومكسور مش هتصدقني، إنما في حد يقول لك صفة الصوت وحكم الصوت، مش كده يا شيخنا؟ بتوع القراءة يعرفوا كويس، صفة الصوت يعني كيان الحقيقي، هي حرف ترددي بطبعه، أر واضح؟ لكن تلك الصفة غير مستحبة في التلاوة، حاول تعملها حركة واحدة ازاي عايز اشوف. والله انا مرة سمعت الشيخ بتاع سوهاج، اسم الشيخ ايه؟ اين هناك سوهاج من القراء زمان؟ المشاوي، الشيخ المشاوي، وهو بينطق الايات بصورة، كان في افتتاح او في يوم الرؤية اللي يقولها اول يوم في رمضان، او ليلة الليل اخر يوم في شعبان، وهو بينطق الآية الكريمة في سورة ياسين، يا شيخ الشمس والقمر، القمر ازاي تفخم القاف والراء وفصلهم ميم تخلصها حاجة عجب وجاية تلقائية، طبعا احنا بنعملها بس بتصنع وتعمل وقصد، أما هو فلكثرة ما نطقها سليمة جاية قمر وإرام مفخمة والقاف مفخمة والميم بينهما رقيقة، كيف ده؟ تدري؟ إرام، ففي فرق بين صفة الصوت وحكم الصوت، لا يتحكم في طبيعته، إنما الحكم هو إنها تتخلي ليه واحدة تردد واحد، قدر الإمكان، وإن كانت هي بطبيعتها ترددية وتكررية، لعلك أدركت ما أريد، إن منكم مشتغل بالتجويد أو بالقراءات يعرف الكلام ده كويس، إن صفة الصوت شيء وحكم الصوت شيء، كالراي والخاء فإن الغالب على الظن أن الراء التي في آخر الدار مثلا الدار مثلا رآته رآته رآته ما بيعرفش الدار يعملها كده وتشبه أن تكون رآته متعاقبة متتالية وهنا تبقى زمنية لكن هي بطبيعتها طرف زمان وطرف صوت يعني واحدة مين بقى يقدر يعمل كذا إذا كان الشيخ المنشاوي شوف يا سيدي راءات متوالية لأنه هو ما بيعرفش الدار ويعملها كذا مجرورة متتابعة راءات متوالية كل واحد منها آلي الوجود والوحدة صفة الصوت شيء والنطق الصحيح الحكمي عند التلاوة شيء آخر آنية الوجود إلا أن الحس لا يشعر بامتياز أزمنتها ويظنها حرف واحد، فهي هنا مشبهة للزمان وإن لم تكن بأصلها زمانية. فيظنها حرفا واحدا زمانيا، وكذا الحال بالحاء والخاء. الوجه الثالث من مسائل الحرف أنها أي الحروف إما متماثلة لا اختلاف بينها بذواتها ولا تعاظمها، المسمى بالحركة والسكون وكالياءين الساكنين متماثلتان أو المتحركين في مثلا أقيال وأقوال بنوع واحد من الحركة أو متخالفة، وذلك إما بالذات والحقيقة كالباء والميم أو الياء والميم، مش عارف هي نقطة واحدة ولا اثنين، مختلفين بطبيعتهما بذواتهما، فإنهما حقيقتان مختلفتان سواء كانت ساكنتين أو متحركتين وحركتين متماثلتين. ممكن بيان ما لكن واضح الطبيعة الذات، أو بالعرض شكل الكلمة، أو بالعرض يعني مختلفتان ولكن بالأوصاف ولكن وليس بالطبيعة أو الذات، أو بالعرض كالباء الساكنة والمتحركة، الطبيعة واحدة ولكن بسبب العالم وهو الحركة والسكون هما مختلفتان، هذول مختلفتين بالعرض لا بالذات، كالباء الساكنة والمتحركة إنهما متفقتان في الحقيقة يعني الذات، والحقيقة والذات والماهية كل الإنسان بالمعنى الواحد فروق قليلة، ومختلفتان بسبب العارض الذي هو الحركة معذرة الذي هو الحركة والسكون. هل نقصد الثالث؟ قلنا مواقف ومراصد ومخاصد، هنا من داخل المرصد بتاع الصوت المقصد الثالث بأنه هل يمكن الابتداء بالساكن؟ هذه تختلف فيها اللغات، تعرف اللغة الإنجليزية مثلا سكون إيش هي الأول ساكن هم يطلبون، لكن عشان انطرح العالم الشرقي في مصر او في الهند، يعني انا كنت في باكستان عشت كثير هناك 15 سنة في مدينة اسلام اباد، فيقول لك ايه الاسكون وتجمع على اساكيب، والله يكتبونها هكذا الاساكيب يعني المدارس الاوروبية، انما المدارس الدينية العربية يسموها دار علوم، دار علوم كذا يعني مدرسة أخذ من دار علوم، فهمت بقى؟ فليس لدينا في العربية بل كما جربت في الشعوب الشرقية قدرة على نطق الحرف الساكن البداء المداءة به، لا لازم تتحرك عشان بسم الله الرحمن الرحيم خير الفاتحة الحمد لله رب العالمين تبدأ بالفتحة، إنما هم عندهم مثل هذا المثال سكول سترونج بسم إس سكنة سترونج يعني قوي وكذا، عارفين الست اسمها أرمسترونج كتبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم الكتب تمجيدا فيه أرمسترونج، سواء كانت ساكنتين أو متحركتين في حاجة تختلف بذاتها وحاجة تختلف بالعالم سكونا أو حركة، هذه اللي عايز يقوله الكلام يعني عادي، والمقصد بأنه هل يمكن الابتداء بالساكن؟ الحرف إما متحركة أو ساكن كما علمنا، ولا نعني بذلك حلول الحركة والسكون في الحرف، لا طبعا يعني هي صفة فيه عارض له لا تحل في الصوت المسموع إنما بتتكتب يعني كذا، ولذلك السكون يمثل له بالنقطة أو الهاء لأن النقطة قديما كانت ليست نقطة متقنة وإنما دائرة خالية من الوسط أول ما اخترع، لأنه الصفر الزيرو القديم، والصفر يعني زيرو حركة، يعني ألا حركة، طرف حركة، أليس كذلك؟ فلذلك مسيرون، ولذلك المخطوطات القديمة كلها تنتهي إما بدائرة يعني نقطة أو هي اختصار لكلمة انتهى، اختصار لكلمة انتهى أو النهاية، إنما هي الهاء أو الدائرة الخالية من الوسط هي أصلا الصفر وهو علامة النهاية أو البداية، تبدأ بالصفر وتنتهي به. يا سيدي يا شيخنا لأنه هل يمكن انتهى بالشكل؟ الحرف إما متحرك أو ساكن، عرفنا، ولا نعني بذلك حلول الحركة والسكون في الحرف، نحن نعني أنه هو همسة غير زماني آني، فيصعب حلول شيء فيه أو أن يحل هو فيه. تتخيلوا كده لمحة سريعة مفردة، لأنهما بالمعنى المشهور من خواص الأجسام، بل نعني بكونه متحركا أن يكون الحرف الصامت بحيث يمكن أن يوجد عليه مصوت. عرفنا الحرف واي واو الجيم إذا ما فتح قبله لازم تكون مصوتة ومتحركة، لكن إذا لم يكن كذلك بأن كان قبلها سكون أو وضع فوقها سكون فهي صامتة، أو فوقها حرف من أي حرف لين قول ليل ميل عيل أو عول، فكل هذا لازم أصوات اللين، ولكن إن سبق حرف مماشي حركة مماشلة فهي حرف علة ومن الحروف المصوتة أو المندودة، بحيث يمكن أن ينزل عقيبه صوت مخصوص من المصوتة الثلاثة، وبكونه ساكنا أن يكون بحيث لا يمكن أن يوجد عقيبه شيء أب أت أخ به بسكن أب لا سكن أب وضح ليس بعدهم. بل نعني بكونه متحركا أن يكون الحرف صامت بحيث يمكن أن يوجد عقيبه مصوت مخصوص من المصوتات الثلاثة، وبكونه ساكنا أن يكون بحيث لا يمكن أن يوجد عليه شيء من تلك المصوتات باء وأب. إذا عرفت هذا فنقول يعني بعد هذا التمهيد نقول لا خلاف في أن الساكن إذا كان حرفا مصوتا لم يمكن الابتداء به، ساكن لأن الساكن الذي ليس مصوتا زي الألف أو نطق الألف يعني، ولكن نضع عليه فتحة أو كسرة أنت أو إلى تبدأ بها، لكن إذا كانت ساكنة يصعب على اللسان العربي أو الفم العربي، المسألة رجع للعضوية نفسها، لا يستطيع الإنسان العربي من مخارج الحروف عنده أن ينطق الصوت أو يبدأ بالساكن. وضربتكم مثل حتى إخواننا الشرقيين الناطقين أردية أو فارسية لا يبدأون بالساكن. قد منعه أي منع الإمكان الابتداء به قوم للتجربة، أي زعموا أن التجربة دلت على امتناع الابتداء به، محاولة إشعالية مخلوط بالتجربة هنا، فإن كل من جرب ذلك من نفسه علم أنه لا يمكنه أن يبتدئ في تلفظه بالساكن أو الصامت، كما لا يمكنه الابتداء فيه بالمصوت، فلا فرق في ذلك بينهما لاشتراك السكون الذي هو المانع بينهما، اشتراكه بينهما، بينهما متعلقة بالاشتراك مش بالمانع، بينهما المشترك بينهما. وجوزه آخرون لأن ذلك عدم وجود في ابتداء الساكن، عدم جواز آسف ابتداء الساكن، ربما يختص بلغة العرب بلغة كالعربية، فإنه ليس في لغة العرب الابتداء الساكن ولا يجوز فيها ذلك، لا لأنه ممتنع بنفسه. فهم هناك من قال أنه يمتنع تلقائيا أو ذاتيا، ومنهم من قال بل حسب طبيعة الوقت، هو ده الحق الواقع، هو ينتقل نفسه سكون ينتقل على طول من غير همزة كما نفعل في الأساكين. وجوزه آخرون لواقع اللغات يشهد بذلك أظن، لأن ذلك إعادة جواز الابتداء إنما يختص بالعربية وليس من طبيعة كل لغة أن تحرم ذلك، ربما يختص كالعربية فإنه ليس في لغة العربية ابتداء الساكن ولا يجوز بها ذلك، لا لأنه ممتنع في نفسه بل لأن لغتهم موضوعة على غاية من الإحكام والرصانة، وفي الابتداء الساكن نوعه لكنة، هي في وعيه كعربي نوع لكنة لدى أصحابها قد يعبدونها فصاحة فلي نعم، يعني مع جلسة عن نطقه نحن ننتجه بسهولة، يعني كما ذكرت لكم عن الشيخ المشاوي في نطق المفخم والمرقق والمفخم، وهذا ليس بالسهل على الشخص العادي وقد يظن مستحيل، لكن مع التجربة والتمرين والمران يجي. لا لأن لغته موضوع على غاية الأحكام والرسالة، وفي الابتداء بالساكن نوع لكنة وبشاعة، الرجل عربي لكن حسب طبيعة اللغات وبشاعة، ولذلك أيضا يجوز الوقف على المتحرك، يعني لا يجوز ابتداء الساكن ويجب الوقوف على الشرك، تقطع الكلام بسكون حتى يعني نهاية الحركة، ولكن حسب اللغات حسب طبيعة اللغات، لا يغش فيما يعني درسه العرب قليلا ولكن استبحر البحث فيه في العصر الحديث وعلم الأصوات، لأن اللغة يعني تدرس هكذا صوتيا وصرفيا ونحويا أو تركيبيا وبلاغيا ونقديا أو جماليا إلى مستويات الدرس اللغوي، والمستوى الصوتي وإن عرض له القراء والمجودون لكن لو استبحر البحث فيه، وفي كتاب لواحد من دار العلوم مطرح المختار عمر مع الاستئذان اسمه كمبش اسمه الكلمة في اللغة مترجم عن الإنجليزية، وآخر لواحد اسمه عبد الرحمن أيوب مش فاكر اسمه، ابحث كده عبد الرحمن أيوب تلاقي على الإنترنت مؤلفات، وكان عالم يعني من أعلام الدراسات اللغوية، وقبلهم وأرسلهم كلهم وستجد من كتبه من يعرض الأصوات في اللغة أو الأصوات في اللغة العربية من إبراهيم أنيس وهو رائد الدراسات اللغوية أمس، وإن كان سبقهم وده أول عربي يكتب عن علم اللغة باللغة العربية علي عبد الواحد واكي 41 أو 42 أول كتاب يصدر باللغة العربية عن علم اللغة الحديث، ثم كثرت يعني الوقوف بسكون ولا يجوز البدء بالسكون بلا شبهتين، ويجوز أي الابتداء بالساكن في لغة أخرى، هذا يعني الرأي الثاني محسب طبيعة اللغة. كما في لغة الخوارزمية يعني اللي هي يعني أوزبكستان وطاجكستان أو يقصد اللغة السائدة هناك في هذه بلاد ما وراء النهر التي أخرجت الخوارزمي معروف في علم الجبر والخوارزمية اللوغاريتم، هي كلمة خوارزمي لوغاريتم، فهو أشبه في هذا الباب بابن هيثم بالبصرية. ولذلك في تقسيم اللغات العالمية يقول لك اللغات الهند أوروبية، هند فلغة الهند، ولغة أفغانستان والألمانية من جنس واحد لغوي، ثم عائلة اللغات الهند أوروبية في مقابلة السامية، لما السامية ما العربية والسوريانية والوكادية والحبشية والفينيقية ولغة من يسمون البربر أو الأمازيغية، كل أولئك عربي أصلا، اللغة الأم فيها أو الأصل إلا تكون هي العربية فهي أقرب ما تكون إلى العربية المعاصرة أو القديمة، ولكن شعب منها العبرية والسوريانية والأكادية والحبشية والفينيقية والأمازيغية كما يقول علماء اللغات، ولهم في ذلك أدلة. كان في اللغة الخوارزمية دي ضمن اللغات الهندو أوروبية، ولذلك يقدروا يقطعوا الحرف الساكن يبدأون به. كما في اللغة الخوارزمية مثلا فإننا نرى في المخارج اختلافا كثيرا، ألا ترى أن بعض الناس يقدر على التلفظ بجميع الحروف المتخالفة المعتبرة في اللغات بأسرها؟ ماشي فيه، وفي من لا يستطيع النطق لحروف من في لغة غير لغته أصلا يجد صعوبة في نطقها، وفي ناس في اللغات الأسرة ومنهم من لا يقدر إلا على بعضها متفاوتا بحسب القلة والكثرة، وما ذكر من التجربة والمران على النطق فهو حكاية عن ألسنتهم المخطوطة، يعني تقليد لهم لأصحاب اللغة، فلا يقوم حجة على غيرهم، وامتناع الابتداء بالحروف المصوتة إنما نشأ من ذواتها.